الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجموع تبويب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والأدلة التي ذكرها في الباب والمسائل التي استنبطها من تبويبه والأدلة التي ذكرها تدل على أن النذر لغير الله شرك، وهو شرك أكبر، لأن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك. والنذر يكون فيه تقرب للمنذور له، والعبادات لا يجوز التقرب بها لغير الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالواجب التوجه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له في كل أنواع العبادات والطاعات والقربات، ومنها النذر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ابتدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الباب بقوله تعالى: يوفون بالنذر، فهذا في ذكر صفات عباد الله المؤمنين الموحدين الصالحين أنهم يوفون بالنذر. والنذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، وهو ما كان لله وما كان في طاعة الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. رواه مسلم. ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بعد ذلك قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ذكر علمه سبحانه وتعالى بفعل الطاعة ليبين ما يترتب على فعل الطاعة من الثواب. ومن حذق شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أراد أن يبين ما في هذه الآية من الدلالة على أن النذر عبادة لله تبارك وتعالى، وهذا أيضا يعني هذه الآية فيها إفادة أخرى زيادة على الإفادة التي في الآية الأولى. الآية الأولى يوفون بالنذر، فهذا حكم الوفاء بالنذر أنه إذا كان النذر طاعة يجب الوفاء به. الآية الثانية في حكم ابتداء النذر، لأن من العلماء من يكره ابتداء النذر، ومن العلماء من يحرمه، وشيخ الإسلام قوله في ذلك قريب من التحريم. فعندما ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فيه دليل على أن النذر عبادة، أن ابتداء النذر عبادة، وذلك أن الله عز وجل قال: أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ذكر علمه بالعبادة ليحث عباده على الثواب المترتب على ذلك، ثم أن الحكم مأخوذ من العطف عطف النذر على الصدقة في سبيل الله تبارك وتعالى، والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم إلا إذا وجد ما يصرف هذا الدليل. والعلماء الذين كرهوا النذر قالوا إنما هو نذر المجازات الذي يفعله من لا يتقرب لله بعبادته ابتداء وطاعة ورغبة، وإنما كأنه جعلها عوض لحصول مقصوده، فيقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أطعم 10 مساكين أو أن أفعل كذا وكذا. وهذا المعنى الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية النذر إنما يستخرج به من البخيل. فهذا النوع الذي كرهه العلماء نذر المجازات، كأنك تشترط على الله في عبادتك له إنه إن حصل مقصودك وإلا ما فعلت العبادة. ونذر التبرر هو الذي تدل الأدلة على مشروعيته، الآيات التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب والحديث الذي ذكره، وهو أن تقول لله علي نذر أن أطعم 10 مساكين، ما تقيده بحصول مقصودك من شفاء المريض أو غيره من الحاجات. وبعض العلماء يقول النذر كله جائز إذا لم يكن في القلب اشتراط على الله باعتبار حصول غرضه الديني الدنيوي، استغفر الله. أما إذا فعل ذلك برا وطاعة وقصدا لله تبارك وتعالى بعبادته في ذلك، وإن كان في معنى المجازات ولكن على معنى ديني ومصلحة شرعية، فهذا بعض العلماء يقول إنه يجوز أو يستحب ولا يكره، لأن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لله علي نذر إن فتح الله عليك مكة أن أصلي 2 ركعتين في بيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، يعني إن الصلاة في المسجد النبوي أفضل وأكثر ثواباً وأقل مشقة من السفر إلى بيت المقدس من أجل صلاة 2 ركعتين نذرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، رواه أبو داود. فهذا يدل على جواز نذر المجازات أيضا، كما يجوز نذر التبرر. والله أعلم بما يقوم في قلب الناذر من البر لله تبارك وتعالى والتأله له وعبوديته في ما نذره. أما نذر الاشتراط على الله تبارك وتعالى وأنه يكون في قلبك حقيقة إن حصل لك مقصودك وإلا ما فعلت العبادة ولا الطاعة ولا تصدقت ولا يعني عبدت الله عز وجل بأنواع البر، هذا حقيقة سوء ظن بالله تبارك وتعالى، وكأنه يعامل الله تبارك وتعالى على مقتضى ما يبذله وما بذله بغير يعني ابتداء بر، وإنما كأنه جعله لحصول مصلحة. والله عز وجل إنما يعبد لكماله، ونعمه علينا سابقة ظاهرة وباطنة ما نحصيها، فضلا عن أنه نشترط على الله أنه إن حصل لنا مقصودنا من نعمة معينة ولا ما نذرنا، هذا بعيد من عبودية الله عز وجل ومن التأله له شكرا لنعمه وأداء لحقه وعبودية لكماله وحده لا شريك له. فالواجب على المسلم أن يؤدي عبادات الله تبارك وتعالى وحقه شكرا لله تبارك وتعالى وتوحيدا له سبحانه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، رواه مسلم. إذن نذر المعصية لا يجوز، والنذر إذا كان لغير الله فهو شرك، وهو أكبر الذنوب وأكبر المعاصي، لا يجوز الوفاء به ولا ينعقد. وكذلك نذر المعصية، لو نذر في معصية ما يجوز له ذلك. وكذلك أيضا يعني من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر في طاعة الله واجب الوفاء به. وكثير من المبتدع ينذر شد الرحال إلى القبور، هذا لا يجوز له الوفاء بذلك، وإنما تشد الرحال إلى المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: قال: لأن هذه المساجد الثلاثة كل واحد منها بناه نبي، فالمسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام، والمسجد المدينة بناه النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه سليمان عليه السلام. فالمساجد الثلاثة هي التي تشد لها الرحال، أما القبور لا تشد لها الرحال. والنذر لغير الله شرك، يستغفر المسلم منه ويحقق التوحيد بالنذر لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أو أن يخلص أعماله كلها لله عز وجل على القول بكراهية النذر، على القول بكراهية النذر. ونذر المعصية هل فيه كفارة؟ ورد في حديث من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: في نذر المعصية فيه كفارة، كفارة يمين. الحديث لا يصح مرفوعا، وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وقول الشافعي وغيره من العلماء أنه نذر المعصية ما فيه كفارة، وإنما يستغفر منه المسلم ولا يجوز له الوفاء به لأنه نذر معصية. أما المسائل، قال: وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لقوله تعالى: يوفون بالنذر. ثم قال في المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله عز وجل فصرفه إلى غيره شرك. العبادات يجب إخلاصها لله عز وجل وأداؤها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى، فمن صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. وقال في المسألة الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هو الضابط لمعرفة العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نعم. جزاكم الله. وإياكم.